الوالدين. الوالدين تمثيلية من تأليف عدلي نور، إخراج إبراهيم يسري. بقى يعني الواد مش جاي في أجازة نص السنة؟ مش جاي يا زكية، مش جاي، بيقول كده في الجواب. يا ترى هي السبب يا عبد المقصود؟ أبو سريع كان يدوب ياخد الأجازة وما يضيقش يقعد في البلد ولا يوم. ما هو بسك منه في آخر سنة في كلية الحقوق، تلاقيه قال في عقل باله ياد اقعد في مصر وذكر لك كلمتين ولا تضيعش الأجازة في البلد. أهو كده طمنتني يا عبد المقصود. بس اللي أنا بستعجب له يا زكية إنه طالب فلوس. فلوس غير اللي بعتهم له من جمعتين؟ أيوة يا زكية، بيقول لازمه 20 جنيه طلبات للكلية وما أشبه. والعشرين جنيه دول هتجيبهم له منين دلوقتي يا عبد المقصود؟ لازم أدبرهم له بأي طريقة. منين بس؟ هو أنت مخلي على جهدك جهد؟ ما هو دام وصلنا لقديه لازم نكمله معاه للآخر. أكتر من قديه يا عبد المقصود؟ كفاية الديون اللي تكومت علينا. أبو سريع ملوش دعوة بقديه، إحنا مش عايزين نشغله بحاجة غير العلام، وبكرة لما ينجح وياخد الشهادة ويتوظف ويبقى محامي هيعوض لنا كل حاجة. يا رب يا عبد المقصود يا رب. شوف يا زكية، أنا حبيع جاموسة من الجاموستين دول. يا نهار باين يا عبد المقصود، وإحنا حالتنا حاجة غير الجاموستين دول؟ ما فيش حاجة خسارة في أبو سريع، بس إحنا ندعي له إن ربنا ينجح له المقاصد. يا رب نجح له المقاصد يا رب. انت لسه ما عدتش هدومك؟ ما يلا يا اخي لا تتاخر. اصله يا مدحت اصل ايه وفصل ايه؟ دي بتنتظرك على نار. اسبوع بحال اسبوع ما شافتكش يا راجل. الفلوس لسه ما وصلتش من البلد يا مدحت. وفيها ايه؟ هي كريمان بيهمها فلوس، ما اقدرش اروح ازورها وايدي فاضيه ابدا. ما يجراش حاجه. ما يجراش حاجه ازاي؟ اقل من هديه بقد 10-12 جنيه. انا بستغرب الجماعه اللي في البلد دول ايه، ازاي يتاخروا عليا بالفلوس بالشكل ده؟ يا سيدي معلش، ما حدش يعرف الظروف. ظروف ايه؟ ظروف ايه يا مدحت؟ يظهر ما تعرفش ابويا. يا سيدي عارف وفاهم ان والدك اغنى واحد في بلدكم كلها، وقلت لي كده كتير، لكن مش جايز انشغل في حاجه. جاي سوي عليه يا اخي. يسهى عليه ازاي في حاجه مهمه زي دي؟ معلش المره دي هتفوت الموضوع من غير هديه، والمره الجايه مش ممكن، مستحيل اودي وشي فين. يقولوا ايه؟ معذور ما عنديش فلوس. يا ابو السريع لا، بس دي اول مره كريمان بتعزمك في بيتها، وهتقدمك لابوها رشدي بيه. ما تنساش ده كان راجل مهم جدا زمان. ما هو ده اللي مخليني ما اقدرش اروح من غير هديه في ايدي. يا ابو السريع افهمني. افهمني بس. افهمني انت، افهمني انت. السيد ابو سريع. ايوه. جواب نصوبك. متشكر قوي. اهو وصل اهو. الحمد لله. بابا اقدم لك الاستاذ سوسو عبد المقصود في لسانة الحقوق. مين؟ سوسو عبد المقصود. سوسو؟ سوسو ايه ده؟ اسمه سوسو؟ قصدها ابو سريع. لكن ابو سريع ده ايه؟ ابن عبد المقصود بيه من اعيان ابو قرقاص. والدك يا اخي ما لقاش اسم غير كده؟ ما هو اسمه سوسو بقى يا بابا. الله. سوسو ولا ما سوسو، علوم احنا حصلنا الشرف يا ابني. الله يشرف مقدارك يا عم. خذوا راحتك يا اولاد، ما تعملوش تكليف. ها متشكر يا عم. سوسو الراسه دي حلوه. ها اتفضلي. اسمع، اوعى تكون زعلت من بابا يا سوسو، هو دايما يحب يهزر كده. لا هو معاه حق، الاسم ده يكسب صحيح. هو انا هغيره على لا على كل حال، تغيره ولا ما تغيروش مش مهم عندي، كل اللي يهمني انت. انت بس، هو مش ده اسمك كريمات؟ انا اسعد انسان في الدنيا دي. انا اللي اسعد يا حبيبي. يعني انت مرتاحة من ناحية الشاب ده؟ جدا جدا يا بابا، ده من عيلة غنية جدا في أبو قرقان. ما هو باين بس اسمه هيغيروا يا بابا. والله ما يغيروش، احنا هناخد من اسمه. المهم طبعا المهم هو يا بابا، المهم ان الخطوبة تتم. احنا محتاجين للجوازة دي، وديك عارفة بقى البير وغطاه، قربنا نبقى على الحديدة خلاص. فهمة يا بابا. ما لو استمرينا على الحال ده كلها كم شهر ونكشف، الديون بتزيد والفيلا اتحجز عليها، واصبحنا محتاجين لانقاذ سريع. لانقاذ؟ سيب الموضوع ده عليا انا يا بابا. طبعا شد حيلك، اوعى الجواز دي تفلت من ايدينا. بتقول ايه يا عبد المقصود؟ ابو سريع طالب فلوس تاني؟ ايوه يا زكية، 15 جنيه اجر الدروس خصوصية. دروس خصوصية؟ ومن امتى ابو سريع بياخد دروس خصوصية؟ ده عمره ما عملها يا عبد المقصود. معلش اكملها، اخر سنة بقى ولازم العلوم صعبة عليها. طب وحتجيب له منين الفلوس دي دلوقت؟ احنا بقى معانا حاجة؟ انا كلمت محمد ابو عوضين يسلفني قرشين، وهبقى سددهم له عن محصول الجاي. عن استلف تاني يا عبد المقصود؟ امال هنعمل ايه يا زكية؟ معلش بكرة الواد ينجح ويرفع راسنا في وسط البلد، وبعدها يحلها حلال. الحق معاك يا عبد المقصود، أهم حاجة الواد ينجح. أبو سريع نجحنا. بتتكلم جد؟ بالأحضان يا راجل، بالأحضان. خلاص بقينا أساتذة ومحاميين كمان. الحمد لله. ده أنا أخدت طول النهار منتظرك في الكلية ما جيتش. ما أنا فضلت نايم. لازم كانت سهرة من إياها. طبعا البيحة بالمستقبل، والبوكر والشلة للصبح يا ابني، للصبح. لا ده احنا تقدمنا كتير. المهم مبروك علينا كلنا. الله يبارك فيك. ايه ده لسه قاعد؟ مش ناوي تنزل ولا ايه؟ طبعا نازل معاك اهو على طول، عشان كمان ابعت تلغراف للبلد. لا ما تتعبش روح، انا سبقتك وبعت التلغراف من ساعة ظهور النتيجة. بعت لمين؟ للسيد الوالد طبعا. مبروك نجاح ابو سريع. وش عرفك بالعنوان؟ ودي حاجة تتوه، السيد عبد المقصود كبير أعيان أبو قرقاس، أشهر من نار على علم. وكريمان أول واحدة عرفت بنجاحك، يلا بينا، ما نفسكش تشوفها؟ داخل غير هدومه وجاي حالا. يا ترى مين ده؟ روح أنت غير هدومك وأنا هفتح الباب. طيب متشكر أوي. سلام عليكم. وعليكم السلام. مش ده برضو بيت أبو سريع؟ أيوه أبو سريع. أيوه يا فندم. أمال حضرتك تبقى مين؟ تعالي يا زكية، تعالي. إيه؟ اطلعي، هو ده البيت. سيادتك والده ووالدته. أهلا وسهلا يا أبو سريع. أبو سريع. أيوة الوالد والوالدة وشرفوا من البلد. اللهم صل على كامل النور. إيه المفاجآت دي؟ تعالى يا ولدي تعالى، بالحضن يا أبو سريع، بالحضن يا ولدي، بالحضن. ألف بركة يا حبيبي، ألف بركة، نجاحك النهاردة. الدنيا مستيعان. تعالى يا واد بصمك يا واد. ايه ده؟ مش معقول ابدا. ايوه بس ايه بس ايه؟ ده كان ندر علينا حتى اسال ابوك كده. ايوه يا ولدي كان ندر، اول ما وصلنا تلغراف النجاح ادلينا على مصر عدل. وحنلففك معانا على اهل البيت يا ابو سريع، اولية الله الصالحين، ولي ونولع في كل مقام شمعة. ما شاء الله. يا سلام، شوف ولدك، شوف يا عبد المقصود، ابو جاتو قد الدنيا. أيوة مال وهدوم. الحمد لله يا زكية، كنت بتقولي لي نبيع عليها الجاموسة ونبعت له فلوس. جاموسة؟ فلوس؟ اهم حكاية. اصل الموضوع موضوعي احنا مالناش غير فرحتنا بنجاحك يا ابني. عن اذنك ابو سريع دلوقتي. يبقى مين حضرته يا ولدي؟ معرفتناش بيه ليه؟ زميلي في الكلية. ونجح ورا اخر ولا بلط في الخط؟ ايوة نجح. الف بركة يا ولدي، الف بركة، يا فرحة امك بيك. متشكر يا مدام. يا مدام ليه؟ شايفني لابسه برنيطة على راسي؟ آسف يا فندم، عن إذنكم. مع السلامة يا مدحت، أشوفك بكرة. ها؟ ضروري. وإزيك يا أبو سريع؟ والله سلاماتك دي. والله الأوضة كويسة اللي مأجرها دي، مش بطالة. يا دي بتبص على الترماي عدل يا عبد المقصود، وبرحة كمان. مالك يا أبو سريع؟ ولدي ساكت ما بتتكلمش ليه؟ من الفرحة يا ضناي. يا حق فرحة نجاحك وفرحتك بيني، وليها يا أبو سريع؟ ها؟ أيوه. لكن انتم ايه اللي خلاكم تتعبوا نفسكم وتيجوا لحد هنا؟ يا كلام ايه يا ولدي ده؟ تعبك راحة يا حبيبي، وغيرك ده بقول لك ندر علينا ندر. وما قلت لناش بقى يا ابو سريع، ناوي تعمل ايه؟ هتتوظف في البندر عندنا؟ بندر ايه؟ بندر ايه؟ امال عاوز تستوظف فين؟ في المحافظة؟ انا مش هتوظف. يا امال هتعمل ايه؟ اصل ده كلام سابق لوقته، ولو اني من دلوقتي بهيئ نفسي عشان اكون محامي. يا محامي عالقوي ابو كاتو. والله خير ما تعمل يا ولدي، خصوصا البلد حدانا زي ما انت عارف ما فيهاش بوكاتيه كتير. بكره للبلد كلتهم يشدوك في قواضيهم. انا مش ممكن هشتغل في البلد. امال هتشتغل فين يا ابو سريع يا ابني؟ هنا في مصر. في مصر وهتفضل على طول كده متغرب يا ضنايا؟ معلش البلد احسن يا ولدي، صغيره وملمومه وعلى قدنا. والله مجالي ومستقبلي هنا في مصر مش في البلد. ما هو بس يا ابو سريع، معلش نسيبه على راحته عشان خاطر مصلحته نتحمل احنا. يلا بقى يا ابو سريع يا ولدي، مش تخرج معانا دلوقتي ولا ايه؟ على فين؟ يا مش قلنا نزور اهل البيت؟ بس انا مش فاضي النهارده. اكده برضه يا ابو سريع تكسر خاطر امك وهي فرحانه بيك. معلش يا زكيه معلش، ننزل احنا لوحدينا، انا عارف مصر كويس ومستحيل حنتوه. ويا ترى ناويين تقعدوا في مصر كتير؟ اطمن يا ولدي اطمن، قاعدين معاك لحد اخر الشهر كده. ومالك زعلت كده يا ضناي؟ ماني عارفاك يا حبيبي، مش عاوزنا نفوتك لوحدك. معلش ولا تزعل نفسك، ابوك يسافر البلد لشغل اخر الشهر وانا اقعد معاك للشهر الجاي. مبسوط بقى؟ لا لا لا لا، ليه بقى يا ضناي؟ قصدي ما حبش ازعل ابويا، وهو ذنبه ايه يقعد لوحده في البلد؟ معلش يا ولدي معلش، عشان راحتك انا قابل ولا يهمك. لا انا يهمني امي تسافر معاك. تعالى تسافر يا ولدي تسافر. والله وانقضت لي ايام قوام يا ابو سريع يا ابني. معلش نشوفكم بقى في البلد قريب. انت جاي البلد يا ابو سريع؟ ايوه يا ابويا، عشان الموضوع اللي اتكلمنا فيه. ايه فاهم فاهم، اصلا انا مش مستعد دلوقتي عشان افتح المكتب. ولا تشيل هم حاجه يا ولدي، على ما تخلص مده التمرين اكون جمعت لك قرشين زين. يبقى كتر خيرك. واحنا في ديك الساعه يا ضناي اني حبيع الجاموسه اللي باقي لنا وحتتين الصغه كمان ما لهمش لزوم عندي. كتر خيركم، واحنا لينا غيرك يا ضناي. سلام، مكتب شيك قوي يا سوسو. صحيح عجبك يا كريمان؟ دي حاجة سمباتيك خالص. بس أهم حاجة بقى القضايا يا ريدي، بابا كان وعدني. ها؟ وعدك ده حيجيب لك قضايا كتير قوي وحتكسب كتير خالص. ولو انك مش محتاج لفلوس يا سوسو. ازاي؟ كفاية صار ويت بابا. ايوة صحيح، اهو زيادة الخير زي ما بيقولوا يا ريري. كلك خير. انا حسيبك بقى دلوقتي. اسمع، منتظرينك الليلة على العشاء، ما تنساش يا سوسو. انسى ازاي يا ريري، ودي حاجة تتنسي؟ اروفار. واخرتها في صاحبنا ده. يا بابا شوية شوية، ده بقى له 6 اشهر فتح المكتب. ايوه بس القضايا مش كتير وانت وعدته كمان يا بابا. وانا هجيب القضايا منين وهو يعني محتاج لقضايا؟ مش حلقه ما كانش بالناس اغنيه. ايوه بس هو بيقول يا بابا انه مش هيتجوز الا بعد ما يضمن نجاح عمله واستقرار مستقبله. كده يبقى بقى لازم يخطب رسمي ويقدم الدبل والشبكه على الاقل. ان كان على دي سوسو ما عندوش مانع. وشوف لنا بقى قرشين على الحساب. حساب ايه يا بابا؟ سولفة يعني. خبر يا بابا ما تقولش كده بقى. ايه احنا مش متفقين؟ ايوه بس مش وقته دلوقتي، خلي الفلوس لبعدين احسن يفتكر اننا طمعانين في فلوسه ولا حاجة يا بابا. يا بنت يا واعية، بس اصلنا يا ريلي يا بنتي خلاص بقينا على الحديدة، مفيش حد لما استلفت منه، اصحابي كلهم بيهربوا مني ولا فيش حد منهم راضي يسلفني قرش. طب وحنعمل ايه؟ معرفش يا بابا، بس لو كنت يعني تقدر تشوف لك شغلة وديك لسه في عز شبابك. شغلة ايه؟ تجننت يا بنت؟ هو انا بتاع شغل ولا حد من عائلتنا كان عمره اشتغل حاجة؟ احنا اولاد زوات. ايوه يا بابا بس الوقت اتغير والناس كلها بتشتغل. طب قفلي بقى على الحكاية دي دلوقتي ومش عاوز اسمعها منك تاني. انا كل اللي يهمني انك تتجوز راجل مبسوط ومتريش يفرفشنا، مش تقولي لي توظف واشتغل. هو سي سوسو بتاعك ده مش جاي الليلة برضو؟ ايوه يا بابا، وهو في الليلة ما بيجيش فيها؟ انا حضرت له بارتيتي بوكر تعجبه. يا بابا ده كل مرة بتنفضوه وبتاخدوا اللي معاه كله. واحنا بناخد منه ايه جنب اللي معاه؟ امال يعني ابن ناس اغنية ازاي؟ الله خلاص يا بابا، مادام يريحك كده خد اللي معاه كله، وهو قابض النهارده عربون قضيه. تعجبيني يا بنت، طلع على ابوكي تمام. مدحت؟ ايوه مدحت يا ابو سريع. فينك يا سي مدحت؟ ايه الغيبه الطويله دي؟ ما انت عارف اني مشغول في الشركه من يوم ما اتوظفت. تقوم تخليني ما اشوفكش المده دي؟ كفايه اخبارك يا ابو سريع بتوصلني اول باول. اخبار ايه؟ الاخبار اللي مزعلاني عشانك يا ابو سريع. قصدك ايه؟ تصرفاتك اللي انت لسه ماشي فيها. عاوز تقول ايه؟ رشدي وبنته واللي عاملينه معاك. انت بتقول ايه؟ الناس دول لازم تبعد عنهم، انت مش قدهم، لا انت زيهم ولا هم زيك يا ابو سريع. مش قدهم ازاي بقى؟ انا مفيش داعي للكلام في الموضوع ده تاني يا ابو سريع. انا عرفت كل حاجه عنك وعن عيلتك. مالها عيلتي؟ اللي عرفته عن والدك ووالدتك رفعهم في نظري اضعاف واضعاف عن الاول. عرفت ان والدك فلاح مكافح ووالدتك ست طيبه مؤمنه، جهدوا بكل طاقتهم عشان يربوك ويعلموك، وما يصحش تخيب املهم فيك في النهايه يا ابو سريع. انا مش فاهم ايه معنى الكلام ده. لازم تنتبه لشغلك، الجماعه دول مش هم اللي هينفعوك، ويوم ما تحب تتجوز دور على بنت الحلال اللي تناسبك. مستحيل اتخلى عن كريمان، مستحيل، دي بتحبني. دي ما بتحبكش، دي بتحب الوهم الكبير اللي عاشت فيه يوم ما خدعتها في حقيقتك وفهمتها انك غني ومبسوط. انت اللي عرفتني بيها، انت اللي عرفتني بيها وساعدتني على كده. زمان زمان كان وقت، ودلوقتي وقت تاني. كنا طلبة بنضيع وقتنا، لكن دلوقتي قدامنا عمل، وبعملنا بس نرتفع في نظر الناس. واللي زي رشدي وبنته بتتكلم ليه عنهم دلوقتي بالشكل ده؟ لاني عرفت حقيقتهم كويس. دول البقية الباقية من طبقة قديمة منحلة، طبقة يتبرأ منها مجتمعنا الجديد دلوقتي. مدحت، انا نصحتك ابو سريع، لازم تشوف شغلك، ولو مشيت وراهم تاني حيضيعوك، فاهم؟ حيضيعوك. انا حر يا مدحت، حر في كل تصرفاتي. صحيح يا ابو سريع، انت حر، وانا اسف، اسف جدا. سلام عليكم. الاستاذ ابو سريع فين؟ زمانه جاي. يا الحكايه يا حتوكيه، كل ما اجي المكتب ما لقيهوش. ما هو ايه ده، انتوا خليتوها خل جلستين ورا بعض، الاستاذ ما يحضرهمش ليه؟ عشان ايه؟ مش موكله؟ مش بدفع له فلوس؟ بس روق دمك يا تسوقي. مش حراوق دم، ده عيد، ده ما يصحش، دي اموال فقراء، اموال يتامى يا عالم. يا ستسوقي قصدي الحق عليا انا برضو اللي ما سمعتش كلام الناس، الناس اللي خوفوني من الاستاذ بتاعكم وقالوا لي ده مش ممكن ابدا يلتفت لشغله. امال نلتفت لايه بقى؟ لشغل الصرماحه ياه. ما تقولش كده على الاستاذ ابو سريع. امال لا، هقول واقول كمان، انا مش منقول النهارده من المكتب الا لما اقابله واشوف لي صرفه معاه. ايه ده؟ اهو الاستاذ جه اهو. الحقني يا استاذ، انا في عرضك. فينك يا استاذ؟ ايه الحكايه؟ الحكايه وهي دي عايزه حكايه؟ ده مش كلام ده يا استاذ، ما يصحش كده، حتى ما يصحش ابدا كمان. وانا كنت موكل حضرتك في القضيه ليه؟ ما كنت انا روحت بنفسي اتكلمت كلمتين وخلاص. انت بتقول الكلام ده ازاي؟ زي زي زي الناس يا اخي، لما جلستين دلوقتي سيادتك تاجلهم ولا تحضرهمش. دي اصول الشغل، مالكش دعوه انت. ماليش دعوه؟ ماليش دعوه يعني ايه؟ دي مصلحتي، حقوق يا ناس. وبتزعق ليه؟ وزعقش ليه؟ انا دافع فلوس. بيقولوا في المثل من خد اج حسب الله على العمل. القصد سلموني القضية وديها المكتب تاني. يا سيد دسوقي، مفيش لزوم لكده. ومفيش لزوم ليه؟ ده مش ممكن ابدا، لازم اوديها المكتب محامي تاني. احنا هنترجاه ولا ايه؟ سلموا القضية والمستندات يا عفيفي. بس يا استاذ. بقول لك سلموا القضية، احنا مش ناقصين قلب الدماغ. دي ثالث قضية الجمعة دي ترد لاصحابها يا استاذ. سلموا القضية يا عفيفي. امرك. هات القضية والمستندات اهو كده، ما دام مش محتاجين لقواضي ما تقفلوها بقى وتريحوا الناس. اما بلاوي يا اخوانا. شفت يا ست ريم؟ شفت النصاب الكذاب؟ سوسو يعمل كده؟ ما اسموش سوسو، ده اسمه ابو سريع، ابو فلاح وامه فلاحه، انا عرفت عنهم كل حاجه. انا مش مصدقه، مستحيل مستحيل ده يحصل. بقول لك ده اللي حصل، ناس غلبوا على قدهم وكل يمتلك ابوه ما يطلعش فدانين على بعض. المجرم. وعارفه اخبار المكتب كمان؟ اصحاب القضايا بيسحبوا قضاياهم وتحجز عليه وحيبيعوا عفش المكتب، سبع اشهر دلوقتي ما دفعش الأجرة. انت بتقول ايه يا بابا؟ ده مش ممكن، مش ممكن ابدا. بقول لك دي الحقيقة، انا اللي خدعت فيه المدة الطويلة دي، لكن انت السبب يا ريري، انت السبب. ما كنتش افتكر كده ابدا يا بابا، ما كنتش افتكر. قال جبتك يا عبد المعين تعين، كنت فاكر انه هيساعدني ويديني. قال هعمل ايه دلوقتي، ده كان اخر حاجة، يطلع نصاب حجز وافلاس ومين عارف بعد كده. انا السبب في كل ده يا مدحت. معلش معلش، اللي وقع يتصلح. تصلح ازاي بعد اللي حصل ده؟ حتى ابويا وامي السبب في نعمتي، اتنكرت لهم، لا بسأل عنهم ولا بشوفهم، دخلت عليهم حتى بجواب، منعتهم يجوا عشان ما حدش يشوفهم من عيل الكريمات. كنت بستعر منهم يا مدحت. كنت بستعر منهم. والدك ووالدتك ناس كرمة أبو سريع، وتأكد إنهم مستحيل حيرضوا عليك. إيه ده؟ صحتك اليومين دول مش عاجباني أبدا. إيه يا أبو سريع الكحة دي؟ من السهر يا مدحت. لازم تعرض نفسك على دكتور. مفيش لزوم يا مدحت، بكرة أخف لوحدي. لا يا أخوي، لازم دكتور يشوفك. بس ولا يهمك، أنا أعرف دكتور كويس يفحصك ويطمن عليك. يلا بينا دلوقتي. خير البر عاجله يا اخي. يلا قوم بقى. الحمد لله اللي جيتم في الوقت المناسب. خير يا دكتور؟ خير. كانت هتحصل له مضاعفات كتير، لكن الحمد لله ربنا سلم. الظاهر السيد ابو سريع كان بيسهر كتير. ايوه، عشان كده بقى لازم ترتاح لك شهرين على الأقل بدون عمل ولا حتى تفكير، وتتغذى كويس كده، وبالملاحظة والعلاج إن شاء الله هتسترد صحتك وتبقى عال العال. وأفضل إنك تقضي مدة العلاج في مستشفى. مستشفى؟ بس أنا يا دكتور. اعمل اللازم يا دكتور. مدحت ده مستحيل. أبو سريع، الدكتور قال إنك ترتاح شهرين، ما تفكرش في حاجة، احنا اخوات ابو سريع. ده كتير يا مدحت، انا متشكر قوي، انا متشكر قوي، انا مش عارف اودي جمايلك فين. ولدي حبيبي. ابويا امي، انتم جيتم لحد هنا؟ اخص عليك يا ابو سريع يا ولدي، عيان وفي المستشفى، ولا تبعتش خبر لابوك. لولا الله يستر مدحت صاحبك بعت لنا جواب. بقى دي تيجي دي يا ولدي، تيجي دي. وكنت هكتب لكم باي وش. لا تقول ولا تعيد بقى يا ولدي، خلاص. على كل حال الحمد لله الدكتور قبلنا واحنا داخلين وطمنا على صحتك. الحمد لله. انا كنت فين؟ هو صاحبك مدحت ما جاش لسه النهارده ولا ايه؟ زمانه جاي يا ابويا حالا، ده ما يفوتش يوم من غير ما يمر عليا مره ومرتين. ابن حلال يا ابو سريع يا ابني، ده الصاحب اللي زيه قليل. الحمد لله، اهو درس ليك يا ولدي، وشي لابد يكون. انا اتعلمت كتير، اتعلمت كتير قوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهو جه مدحت اهو. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ولدي، احنا متشكرين جو على اللي عملته. انا ما عملتش حاجة، ده واجب ابو سريع اخويا بالظبط، بس انا واخد على خطري منك عشان عرفت وانا داخل ان سيادتك دفعت فاتورة المستشفى. كفاية افضالك يا ولدي، كفاية، انا مش عارف اقول لك ايه. والدكتور ما قالش حاجة يا مدحت؟ انا خفيت خلاص وعاوز اخرج بقى، عاوز ابتدي حياه جديده. كده اهو، حياه جديده، حياه جديده يا ابو سريع. اذن الخروج اهو يا سيدي، كتبه لك الدكتور وبيقول مفيش لزوم تكمل الشهرين لانك خفيت خلاص يا عم. الحمد لله. الحمد لله يا ولدي. يلا بينا، احنا النهارده اتولدنا من جديد يا ابو سريع. من جديد يا ابويا، من جديد. استمعتم الى تمثيليه الوالدين، تأليف عدل نور. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات أزهار شريف، إسكندر منسة، سعد ناشد، حسن حسني، عبد الخالق صالح، سلوى محمود، فايق بهجت، محمود عق، وفؤاد سعيد. سجل التمثيلية زكريا عامر. الوالدين من إخراج إبراهيم يسري.